صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون التحدث بنعم الله رياء وتزكية للنفس؟ التحدث بنعم الله لا يكون رياء، بل هو من الشكر. إنما تزكية النفس أن تمدح نفسك، تمدحها بأعمالك وتزكيها، وتقول للناس: أنا رجل أعمل كذا، وأنا طيب، وأنا هذا، هو تزكية النفس. أما التحدث بنعمة الله، الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع آثار الأنبياء عليهم السلام، ولدي إشكال في مقام إبراهيم عليه السلام، ألا يعتبر من آثارهم؟ هذا الله جعله يتخذ مصلى، الله جعله يتخذ مصلى، فنحن لا نقيس بقية الآثار عليه، لأن الآثار ما فيها دليل على أنه تعبد عندها أو تقصد. أما هذا شرع الله سبحانه وتعالى، كما شرع الطواف بالكعبة، شرع تقبيل الحجر الأسود، هذه شعائر الله جل وعلا نزل بها الوحي، فلا نقيس عليها بقية الآثار التي لم يرد بها دليل. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الموتى؟ هذا لم يرد به دليل، بعض العلماء يرى جوازه، ولكن الصحيح أنه لا دليل عليه. وإذا أردت أنك تنفع الميت ادعو له، الذي ورد به الدليل الدعاء والصدقة، هذا الذي ورد به الدليل، أو الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا يوجد مسيحيون، وإذا جاء عيد المسيح، ما هم مسيحيون، قل نصارى، ما هم مسيحيون، قل نصارى كما سماهم الله، ما في القرآن مسيحيون ولا في السنة مسيحيون، إنما فيها النصارى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا يوجد نصارى، وإذا جاء عيد المسيح شربوا الخمر وأكلوا لحم الخنزير، ما شاء الله، ثم يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين، ثم يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين، يشترون الخروف، نعم، لبعض جيرانهم المسلمين ليذبحوا لأنفسهم بهذه المناسبة، فما حكم هذا الصنيع؟ وهل يجوز الأكل من هذا الخروف وإن ذبحه المسلم؟ وهل ما عند النصارى إلا الاحتفال بمولد المسيح؟ عندهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون المسيح ابن الله، أو يقولون هو الله، عندهم أقبح من هذا، أقبح من مولد المسيح. مولد المسيح بدعة، لكن عندهم كفر أشد من هذا، والمسلم لا يشاركهم ولا يفرح بعيدهم ولا يحضر أعيادهم ولا يأكل من الطعام أو الذبائح التي تصنع في عيدهم، لأن هذا من مشاركتهم فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ولا يهنئهم أيضا بأعيادهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي جدي على النصرانية قريبا، وجدتي تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية من ملابس وغيرها، فهل أقبل منها شيئا من ذلك؟ تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية، هذه مباحات، ما فيها بأس، إذا كان فيها نفع فلا بأس بذلك، ولا تهدر، هذه أموال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أثنى على المبتدعة وزكاهم، هل يقال له مبتدع؟ إذا كانوا مبتدعة صحيح، لأن الحين المشكلة أن دلوا يسمون كل شيء بدعة، الشباب اللي عندهم حماس وغيره، كل شيء عندهم بدعة، البدعة لها ضوابط وأدلة من الشرع، ولا يحكم بأن هذا بدعة إلا أهل العلم. إذا ثبت أن هذا بدعة فإنها تجتنب، ويجتنب من ابتكرها أو دعا إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إخبار الخاطب مخطوبته بأعماله الصالحة يعتبر ذلك رياء؟ يقول: هل إخبار الخاطب مخطوبته بأعماله الصالحة يعتبر رياء؟